جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. قل السائل قل إذا حصل حادث وتوفي من معه جميعا هل عليه شيء من الدية يتحمل شيء السائق؟ هذه ترجع للمحاكم بسألة الحوادث هذه لها أحوال ولها طرق ما نستطيع يعني الحكم فيها هذه ترجع للمحاكم لو حصلت ينظر هل السيارة فيها عطب من الأول هل السائق مهمل هل السائق أيضا متعمد أو متساهل هل هو نام هل يعني هذه المسائل ما نستطيع نحكم فيها. نعم. يقول السائل هل يجوز لمن تبول عزكم الله وليس عنده حجر أو ورقة أن ينتر ذكره بيديه ثم يغسله بالماء؟ هذا تقدم لنا في كتاب الطهارة قلت لكم هذا اجتهاد من المؤلف رحمه الله أنه قال يعني من باب الحرص على كمال الطهارة وبراءة الذكر من البول وخروجه كاملا اجتهادا لكن الصحيح نصيحتي ألا تطبق هذه الطريقة لأن نتره مرة إثر مرة يؤدي إلى رخاوة الأعصاب فيؤدي بعد ذلك إلى سلس البول يصاب بالسلس يصير ما يعد يمسك لكن سددوا وقاربوا لا تستعجل بالاستنجاء حتى تتأكد من انقطاع البول فإذا كنت تعرف نفسك أنك ولله الحمد ينتهي البول دفعة واحدة وليس يبقى له باقي متأخر فالحمد لله إذا تأكدت من انقطاع البول أبعد عن مكان البول واستنجي وتطهر ولا شيء وأما إذا كنت ممن قد لا يخرج البول دفعة واحدة فأنت قدم على الوقت قليلا حتى تعطي نفسك فرصة يمدي ويمكن بقية البول أن يخرج وبدون أنك تعرض نفسك لهذه الطريقة التي ذكر المؤلف رحمه الله أنك تمسحه من أصل ذكرك ثلاث مرات ثم تنتهره ثلاث مرات هذا يعني سيكون سببا في تلفه وفي رخاوة أعصابه وفي النهاية إصابته بالسلس لكن سددوا وقاربوا. قال السائل هل تقبل شهادة الوالد على ولده والعكس؟ الشهادة عليه تقبل لكن له لا تقبل الشهادة عليه تقبل لكن له لا تقبل. يقول السائل قل أنا في غربة وأستلم راتبا شهريا لوظيفتي هل على هذا الراتب زكاة وكيف أحسبه؟ هل على كل حال الراتب الموظف والعامل ومثلا صاحب الورشة وصاحب يعني هذه الأشياء التي لها مورد يعني غير محدد سواء الراتب محدد لكن لا يستطيع أن يحدد مصرفه وما يوفره وكذلك صاحب المهنة عامل يشتغل يوميا يوم يحصل على 100 ويحصل يوم على أكثر يوم على أقل يوم ما يحصل شيء أو صاحب ورشة مثلا كذلك يحصل يوم على كذا ويوم كثير يوم قليل هؤلاء الواجب أن الإنسان يحدد شهرا في السنة إذا جاء هذا الشهر يزكي ما وفر من يوم بدأ إلى هذا اليوم هذا هو المخلص الذي إن شاء الله تبرأ به الذمة لأنك صاحب الراتب ليس توفيرك أو صرفك شيء محدد على حسب حاجتك. شهر قد تصرف الراتب كله، وشهر قد توفر ثلاثة أرباع، وشهر النصف، وشهر أقل، وهكذا. فلا نستطيع أن نحكم. وكذلك مثل ما قلنا العامل وصاحب الورشة، صاحب يعني الأشياء التي تؤجر، كذلك هذا زكاته ونصابه على حسب ما يتوفر على تمام الحول. حدد حول يعني شهر معين في السنة، فإذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك وتزكيه، بغض النظر عن كونك وفرت الشهر الفلاني قليل والشهر الثاني كثير والشهر الثاني ما وفرت. هذا لأنك ما تستطيع حكمه. هذا نصيحتي لمن كان هذه طريقة وهذا عمله. قول السائل: إذا كسرت قدم أحد اللاعبين في كرة القدم، هل يضمن الآخر؟ على كل حال المتسبب سيضمن، سواء عاد خطأ أو عمدا، هذا عاد يرجع إليه في التحقيق. يقول السائل: ما حكم أخذ جنسية بلد من بلاد الكفر؟ والله هذه الأمور أنا تخفاني صحيح، ولا أدري عن الأنظمة التي تنبني عليها هذه الأمور والمقاصد وما ينتهي إليها من يعني العواقب. هذه اسألوا عنها الناس الذين يعرفون الأنظمة وما يترتب عليها، ما أدري عنها. يقول السائل: أنا صاحب غنم واشتري لها علفا طوال العام وأبيع صغارها، هل فيها زكاة؟ لا، فيها زكاة عروض تجارة، ما دام انك تبيع وتشتري فيها وتعلفها هذه عروض تجارة. إذا دار الحول تعرف كم عندك وتعرف قيمتها كم، وكم عندك من الفلوس الذي جمعتها عاد منها أو من غيرها، ثم تجمع يعني قيمة الغنم اللي عندك مع الفلوس الحاضرة ثم تزكي الجميع. صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام: يقول استوى اعتدلوا ثم يكبر مباشرة، فإذا أردنا أن نسوي الصفوف فاتتنا تكبيرة الإحرام، فماذا نفعل؟ هو المفروض أننا من حين ما تقام الصلاة كل إنسان ينتبه لنفسه ولمن حوله، يعني نحرص على أن نبدأ بتعديل الصفوف والارتصاص مباشرة من حين ما تقوم الصلاة، حتى إذا كبر نكون إن شاء الله بقدر الإمكان قد حصلنا ولو بعض الشيء، خير من لا شيء. ولا صحيح أنه يعني لا يطبقون الأئمة مثل ما كان عمر رضي الله عنه يرسل رجلا ويمشي على الصفوف، أو النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة كان ما يكبر حتى يسوي الصفوف وحتى يمسح صدورهم حتى يكونون كأنهم بنيان مرصوص. فعلى كل حال يعني بقدر الإمكان الإنسان يجتهد، سدد وقارب اجتهد على حسب استطاعتك. أحسن الله عليك. بعض الناس إذا سمع حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، يقول: إذا كان كذلك فكيف تلزموننا أن نعفي لحانا أو غير ذلك؟ لأن العبرة بما في القلوب وليس بما في الظاهر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأشياء ونهى عن أشياء، ومما أمر به إعفاء اللحى وتقصير الثياب إلى حد مشروع، وأن ذلك تطبيقا للسنة وهو من الإيمان ودليل على ما في قلبك. وأما كونك تخالف السنة وما شرعه الله فهذا دليل على ما في قلبك أيضا من الخبث والفساد وضعف الإيمان. أما

إذا قضيت الحاجة أن تستنجي. أما صفة الوضوء فإنه كما وصفه الصحابة رضي الله عنهم من عثمان أو غيره رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمال الإناء على يده اليمنى فغسلها ثلاثا، ثم أخذ باليمنى وصب على اليسرى وغسلها ثلاثا يعني الكف، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر الرأس طولا إلى الذقن إلى اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا غسل الوجه. ثم يغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، تدخل المرافق بالوضوء، يعني لا بد أن يكون الماء قد تعدى المرفقين نحو العضد، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فأسبغ الوضوء، ثم تمسح رأسك تغمس يديك بالماء، ثم تبدأ من مقدمة الرأس هكذا حتى تنتهي إلى قفاك، ثم ترجع بهما مرة، ثم الأذنين هكذا تدخل الإبهامين بالأذنين وتدير السبابتين أيضا، الإبهام تديره على الأذنين وتدخل السبابتين بالأذنين، ثم تغسل الرجلين أيضا ثلاثا ثلاثا. هذا الوضوء الكامل الذي لما توضأه عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن لو أسبغت بمرة متأكد أن العضو انغسل تماما، مر عليه الماء دلكته أو مرتين فلا بأس، المرة مجزئ والمرتين أفضل والثلاث أكمل، ولا تزيد عمدا فإن ذلك من الإسراف، وعليك أن تسبغ كما قال عليه الصلاة والسلام، إسباغ الوضوء يعني التأكد من غسل العضو غسلا كامل، وليس ذلك بالإكثار من صب الماء، لا، بل أخذ الماء وصبه على العضو والدلك سواء في الغسل أو بالوضوء، لا تترك بقعة لم يصبها الماء. فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله بقعة صغيرة مثل الظفر أو مثل الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة، قال: يا فلان اذهب وأحسن وضوءك، فأعاده، لأن الوضوء من الطهور، والطهور شطر الإيمان، ولا صلاة بلا طهور، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. لا نتساهل، وعلينا قبل الوضوء أن نتأكد من إزالة النجاسة من السبيلين، لا نتساهل، استنزه من البول فإن عامة العذاب القبر منه، بالاستنجاء طهارة البعد عن مكان النجاسة، ما نستنجي فوق ما خرج منا، لا، نبعد ونستنجي أو نستجمر قبل ذلك حتى نأتي إن شاء الله بالطهارة الكاملة، ونحذر من البول والتساهل به، سنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم. صلى الله عليه وسلم يسأل عن حكم حلق اللحية. حلق اللحية محرم، وهذا قلناه البارحة وقبل البارحة، محرم حلقها، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أحاديث كثيرة كلها تدل على وجوب إعفائها وتركها كما هي، لا تأخذ منها ولا تحلقها، وأما الشارب فبالعكس. يقول السائل: نحن نحبكم في الله، بارك الله فيكم وفي علمكم، يقول: وجدنا لو اتحفتمونا بترجمة بسيطة لكم، بارك الله فيكم، حتى تزداد معرفتنا بكم. أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، ثم إني لست من أهل التراجم، لست عالما حتى تقول أريد أن نخلد أو نسجل ترجمته من أجل علمه، أنا من سائر الناس، وربما أنت أكثر مني، وكل الحاضرين خير مني. وأما ترجمة اسمي معروف، ما هناك لا أعمال مشهور بها ولا أشياء قدمتها، ولا هناك ترجمة تستحق الذكر، لكن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحبهم ويحبونه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.